قبل مراد شوفوا يرجع ليه بعدين احنا عايزين نشبع بس احنا شبعنا من غير لسان عايزين نشبع برضه من غير ربع فين تعليق تعليق جديدة هذا أول شيء يا عم الله الله أيوة جديد يا رب يا رب يا رب تعيد تعليق ربنا اللهم صل على نفسك لا شاء الله. ايوه يا سيد ايوه الشعر حبيبك حبايبك انت ايوه بتقرا على ارضك يا مولانا ايوه تعالى Thank you. الله الله التحاليل ما شاء الله الله يا قرآن الله يا قرآن لا بسم الله الرحمن الرحيم الاولاد الاولاد ان الله اكبر ولله الحمد لله الله والله الله وللله يفتح عليه Oh, نفس الطريقة دي والنبي ضيف تعليق هنا يكرمك حمادة يا غالي I'm not Thank you. كان كتب في ذاكرة التاريخ شيء هيتحاكوا بيه. Mm-hmm.